لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس أعمال الحج المبرور، ويا هنيئا له من كان حجه مبرورا. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هنيئا له من وفق للحج ويسر الله له سبلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج يهدم ما قبله. وقال أيضا: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فيهنيئا له من وفق لحج بيت الله الحرام، حج الفريضة ثم أتبعها النافلة، فإن الله قال: فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فيا من حججت نافلة بعد الفريضة، اعلم أن الله شاكر عليم. الحديث اليوم عن أعمال يوم التروية ويوم عرفة. يوم التروية هو يوم الثامن من ذي الحجة. في هذا اليوم يشرع أن يهل الحجيج المتواجدون بمكة والآتون أيضا من غير مكة، يهلوا بالحج. فالحج المفرد والمتمتع والقارن كلهم يلبون، أما المفرد فما زال على إحرامه منذ طاف بالبيت وسعى، أما القارن فكذلك لم يزل على إحرامه منذ طاف بالبيت وسعى. أما الذي كان قد تمتع وتحلل بعد عمرته، لبس الملابس وأتى النساء إن شاء وتطيب، استمر به ذلك التحلل إلى يوم الثامن الذي هو يوم التروية. فإذا كان يوم التروية أهل من مكانه بالحج من البيت أو من الفندق، فلبس ملابس الإحرام قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا. فأصبح الجميع الآن كلهم محرمون. المتمتع بعد تمتعه أصبح محرما، والقارن لم يزل منذ أن اعتمر ما زال محرما، والمفرد محرم كذلك. فكل يبدأ بالتلبية ويكثر منها، ويتجهون جميعا إلى منى رافعين أصواتهم بالتلبية، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج. وسلف أن النبي صلى الله عليه وسلم لازم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما سائر الصحابة فمنهم من يلبي كتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلزمها، ومنهم من يزيد: لبيك إله الحق، لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا، تعبدا ورقا، إلى غير ذلك من صور التلبية. هذا يتجه الجميع إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة. والذهاب إلى منى سنة وليس من واجبات الحج، بمعنى أن من فعله يثاب ومن تركه فلا يأثم. يذهب إلى منى يصلي بها الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته ثلاثا، والعشاء في وقتها قصرا، ثم يبيت بمنى إلى اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس، فيصلي الصبح بمنى وينتظر قليلا إلى أن تطلع الشمس، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم يتجه إلى عرفات مكبرا مهللا ملبيا، كل ذلك له أن يفعله، يلبي وله أن يكبر، كان الملبي يلبي والمكبر يكبر، فلا ينكر هذا على ذاك ولا ينكر هذا على ذاك، فكل يكبر ويلبي، متجهين إلى عرفات في اليوم الثامن، في اليوم التاسع الذي هو يوم عرفة. وثم أقوام ولشدة الزحام يتفادون من وجهة نظرهم، يتفادون ما قد يحدث من زحام شديد يوم عرفة، فيذهبون إلى عرفات رأسا، ومنهم من لا يبيت بمنى ليلة التاسع، فهؤلاء وكما أسلفت ليس عليهم إثم وليس عليهم دم، وما تركوا واجبا ولكن تركوا سنة يؤجرون عليها إن فعلوها ويثابون إن فعلوها. يتجه الجميع في اليوم التاسع إلى عرفات، وهذا أعظم ركن من أركان الحج، وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق تصح بمجموعها أنه قال: الحج عرفة. فهذا أعظم منسك أو أعظم ركن من أركان الحج، الوقوف بعرفات. من لم يقف بعرفات فلا حج له. هذا أعظم يوم وخير يوم طلعت عليه الشمس، يتجه إلى عرفات. وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي سلكها في هذا اليوم أنه لما اتجه إلى عرفات نزل بمكان يقال له نمرة، وهو على حدود عرفات، بل إن المسجد الذي في عرفات يطلق عليه مسجد نمرة، نصفه المقدم في نمرة خارج عرفة، ونصفه المؤخر في عرفات. فالنبي ضربت له قبة في نمرة فبقي بها حتى زالت الشمس عن منتصف السماء، أي قبيل الظهر بنحو من ربع ساعة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل عرفات بعد أن زالت الشمس عن منتصف السماء. وإن دخلت أنت عرفات من الصباح لك ذلك، وإن كان بالميسور لك أن تقف على حدود عرفات حتى تزول الشمس عن منتصف السماء فذلك أيضا جائز لك. هذا. وألفت النظر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اتجه من منى إلى عرفات في اليوم التاسع خالف في صنيعه الأحمسيين، وهم القرشيون، فكان القرشيون يرون أن لهم ميزة على سائر الناس، كانوا لا يتجاوزون مزدلفة متجهين إلى عرفات، بل يقفوا عند مزدلفة. فلما ذهب النبي للحج وباعتباره من الأحمسيين، نظر أهل الشرك إلى رسول الله كيف سيصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل سيقف بمزدلفة ولا يتجاوزها كالأحمسيين، أم أنه سيتجه إلى عرفات. فلما اتجه إلى عرفات قالوا: هذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء. إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان متبعا أمر ربه، والله قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فأفاض النبي ودفع حتى وصل إلى نمرة، وبعد الزوال دخل عرفات صلى الله عليه وسلم. أول شيء فعله في عرفات أن جمع بين الظهر والعصر. في وقت الظهر صلى الظهر ركعتين وسلم، ثم صلى العصر ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. وكان اليوم يوم جمعة الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في عرفات. وقد جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا عمر، يا أمير المؤمنين، في كتابكم آية لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم يوم نزولها عيدا. قال: وما هي؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: أما والله إني أعرف اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، إنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفات بعرفات، وهذا لنا عيد، يعني يوم عرفة. هكذا قال عمر رضي الله عنه أو بنحوه لذلكم الحبر اليهودي. صلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب الناس في عرفات، صلى النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس في عرفات، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، وخطب الناس خطبة بليغة ذكرهم فيها بما أوجبه الله تعالى عليهم، وما هو نافع لهم في دينهم، وما هو نافع لهم في دنياهم وآخرتهم. خطبهم النبي عليه الصلاة والسلام خطبة، وسيأتي لها مقام إن شاء الله تعالى، وسيأتي لبيانها مقام. فقد تعددت خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الحج هذا. ولقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى الظهر والعصر واتجه إلى الصخرات التي هي بجوار جبل الرحمة، قال عليه الصلاة والسلام معلما ورافعا العنة عن أمته: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فلا يصلح إذن الاقتتال من أجل الذهاب إلى جبل الرحمة بعرفات. فكم من نفس تلفت وهلكت بسبب الازدحام الزائد عند جبل الرحمة عند الصخرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وقف النبي عليه الصلاة والسلام خاشعا لربه متبذلا سائلا راجيا مكبرا مهللا عليه صلوات الله وتسليماته. اجتهد النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة في هذا اليوم، وقد قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه رقابا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ويباهي الملائكة بعباده المؤمنين الحجيج. انظروا إلى عبادي هؤلاء: أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيباهي الله الملائكة بالحجيج الذين أتوا من كل فج عميق سائلين الله الرحمة، طالبين من الله العفو، سائلين من الله مرادهم منه في دنياهم وفي آخرتهم. اتجه الجميع إلى ربهم ضارعين خاشعين متبذلين لله داعين. هكذا ينبغي أن يكون الحجيج. ولقد شك الناس في صيام النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، هل النبي صائم؟ لما ورد في عرفات وصومها من فضيلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن صوم يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. فلما شك الناس في صومه من عدمه أرسلت إليه أم الفضل ماء فشربه النبي عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أيضا من حديث ميمونة أو غيرها أن النبي وقف على البعير وشرب لبنا ليبين للناس أنه مفطر في هذا اليوم ليتقوى على العبادة عليه الصلاة والسلام. ولقد قال ابن عمر رضي الله عنهما: لقد حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما صام يوم عرفة، وحججت مع أبي بكر فما صام يوم عرفة، وحججت مع عمر فما صام يوم عرفة، وحججت مع عثمان فما صام يوم عرفة، أما أنا فلا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. وقد كان ابن الزبير يصومه رضي الله تعالى عنه على ما هو معروف من تجلده في العبادة كوصاله للصيام وكصيام يوم عرفة، إلا أنه دائما وأبدا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأتم هدي وأكمله هدي رسول الله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالسنة للحاج أن يفطر يوم عرفة ليتقوى على العبادة، ليعان على العبادة بإفطاره، فذاك موطن يحتاج إلى ذكر ويحتاج إلى دعاء. وننصح إخواننا بالتقلل من الطعام والشراب آنذاك، وذلك حتى لا يستفرغوا أوقاتهم في الحمامات والازدحامات فيها، بما يضيع مقصودا من مقاصد الحج ومقصودا من مقاصد يوم عرفة، وهو الإكثار من ذكر الله. وعلى الحجيج أن يحفظوا أسماعهم وأبصارهم وآذانهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا يوم من ملك سمعه وبصره ولسانه غفر الله له. فعلى الحاج أن يحفظ سمعه عن سماع الفحش والذي لا يرضي الله من القول، وعليه أن يحفظ بصره، وعليه أن يحفظ لسانه. وقد تقدم قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. على المسلم أن يجتهد في هذا اليوم وأن يبالغ في الاجتهاد. وعلى الحجيج الذين يؤثرون النوم على الدعاء أن يذكروا أن الله يدنو من السماء الدنيا فيباهي الملائكة بعباده: انظروا إلى عباد هؤلاء، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وفي مرسل عبد الله بن كريز رضي الله رحمه الله تعالى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان في يوم أذل ولا أصغر ولا أطهر كما رؤي في يوم عرفة إلا ما كان منه يوم بدر. وذلك لتنزل الرحمات في يوم عرفات، فرحمات تتنزل على الحجيج الذين أتوا شعثا غبرا ضاحين. هذا. وثمة مقولة ألفت النظر إليها لما قد عساها أن تصل إلى بعض الناس من فعل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أنه كان لا يرى الاستظلال للمحرم، أي أن المحرم لا يستظل بشيء كذا يرى ابن عمر، إلا أنه خالف جماهير الصحابة في ذلك، وخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام عن اجتهاد منه في ذلك، فكان يقول: ضحي لربك، ضحي لربك، أي لا تجعل بين رأسك وبين رأسك وبين السماء حائل. إلا أن هدي الرسول لم يكن كذلك، فعلى ذلك لك أن تدعو الله في خيمتك، ولك أن تخرج من الخيمة تدعو الله، ولك أن تقف في أي مكان في عرفات تدعو ربك، واحذر أن تكون خارج حدود عرفات، فإن النبي قال: وارفعوا عن بطن عرنة، وعرنة غير عرفة كما هو معلوم، فإياك أن تكون خارج عرفات في هذا اليوم. عليك بالاجتهاد في الدعاء وحفظ السمع والبصر، وافعل مقدمات الدعاء كأن تحمد الله وتثني عليه وتصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وتتوسل إليه بصالح عملك، وتتوسل إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبأنه فعال لما يريد. تتوسل إلى الله بصالح عملك الذي عملت وبإنفاقك الذي بذلت لمرضات الله، وتتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وسابق فضله وسابق إحسانه إليك، وتصلي على رسول الله بين يدي دعائك، وتكثر من الدعاء، وتتخلى ذلك بالتلبية والتكبير والتهليل. فمن أفضل ما يقال يوم عرفات كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، فعليك أن تكثر منها، تستمر هكذا على هذا النحو في عرفات إلى أن تغرب شمس يوم عرفات، فلا تتحرك منها إلا بعد غروب الشمس. إذا غربت شمس يوم عرفة اتجهت إلى مزدلفة، لا تزاحم الناس ولا تؤذيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس البر بالإيضاع، أي ليس البر بالإسراع. وكان ينادي الصحابة قائلا: السكينة، أي الزموا السكينة، الزموا السكينة. يمشي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا وجد فجوة نصة، يعني إن كان المكان واسع أسرع، وإلا لزم السكينة عليه الصلاة والسلام. بهذا القدر أجتزئ، ونواصل إن شاء الله بعد، نواصل أعمال يوم المزدلفة وأعمال أيام التشريق وما يتعلق بطواف الوداع وأسئلة الحج إن شاء الله. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك.